أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الله فضله في سورة في غزوة بدر وقص عليهم النعم التي أسداها إليهم والنصر المبين الذي ساقه إليهم مع أنهم خرجوا وهم كارهون، خاطبهم الله عز وجل بأحب الأسماء وهو يا أيها الذين آمنوا. وهذا من المواضع التي توالى فيها هذا النداء يا أيها الذين آمنوا أكثر من 5 أو 6 مرات على نسق. وهذا تأديب لهم، وهذا التأديب يختلف عن العتاب والتأديب الذي جاء بعد أحد، لأن أحد وتقدمت معنا في آل عمران لها تأديب خاص، والأنفال وبدر لها تأديب خاص. هنا عقيب النصر وهناك عقيب الانكسار، وهناك كان في خطأ وعاتبهم الله عليه وبين ما حل به، وهنا كان في خطأ أيضا عقب الانتصار وهو النزاع في الأنفال والمنازعة فيها حتى نزع الله من أيديهم وردها في إلى الله ورسوله. فأدبهم الله تأديبات متوالية. فأول النداءات أخذناها بالأسبوع الماضي، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وتوعد الله من يولي عنهم، لأن هذه أول معركة كانت في الإسلام كبرى. ثم النداء الثاني وهو اللي وقفنا عنده، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهذا من أعظم التأديب وأعظم الأمر، أطيعوا الله ورسوله. عود نفسك على طاعة الله ورسوله، عود نفسك على تمام العبودية، والطاعة تكون عن رضا وعن انقياد وعن قبول وعن إقبال. نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أطيعوا الله ورسوله، سلموا الأمر لله عز وجل ورسوله بين أظهركم سواء في الأنفال أو في غيرها، واحذروا من هذا الأمر ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وهذا أشد. الآن الله عز وجل يسمعكم الخطاب وتسمعون وتعقلون وتفهمون ويصل إلى قلوبكم، فاحذروا أن التولي عن الطاعة وأن تسمع خطير، لأن قد يسبب لك أنك ما عاد تسمع، كما قال الصحابة: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا الله عز وجل يناديك ويخاطبك وأنت الآن تسمع، الآن أنت الآن قلبك مطمئن للإيمان والتوحيد والسنة، يقولك أطع أعمل جاهد. إذا توليت، التولي إما تولي إعراض أو تولي استكبار أو أنواع التولي كلها، لكن يخشى علينا تولي الإعراض وعدم الاهتمام. إذا توليت قد تصل إلى الآيات اللي بعدها: يحول الله بينك وبين قلبك وما عاد تسمع، لأن ليس كل مرة تسمع الخطاب. فأعظم شيء يسبب لك سماع الخطاب وفهمه والزيادة في الدين هو أن تعمل وأن تطيع وأن تري الله من نفسك خير. أما إذا توالى منك الإعراض يحول بينك وبين قلبك في لحظة، وتكون من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذا والله أمر خطير. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. ومن المجاهدة الطاعة العمل، فهنا الله عز وجل يأمرهم ويحذرهم: أطيعوا الله ورسوله يا أهل بدر ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة، ولا تولوا عنه أي تعرضوا ولا تهتموا ولا تنشطوا وأنتم تسمعون. هذا أشد. الآن لو كان ابنك يعصيك ويسمع كلامك هذا أشد. يمكن لو كان بعيد عنك تلتمس له العذر، تقول لعله ما سمع، لكن إذا كان قريب منك وتنصحه وتأمره وتنهى وما يسمع، هذا عذر بلا أشد. ويمكن أن يصل لمرحلة أنك خلاص ما عاد تبالي به في أي واد هلك، لأنك نصحته ما عاد ما سمع، تركته. لله المثل الأعلى. الله يحذرنا من هذه العاقبة معه هو سبحانه وتعالى. إذا كان يأمرك وأنت الآن تسمع وتفهم وغير مغلق على قلبك، لكن التولي هذا والإعراض والكسل والله أمر خطير. وهذا أول تأديب لأهل بدر: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وش الفائدة من السماع إلا التطبيق؟ إذا كان واحد يقول سمعت والله أنا عارف وفاهم ومرت علي الأحاديث بس ما يعمل، وش الفائدة؟ إنما السماع للتطبيق. إنما يستجيب من اللي يستجيب؟ الذين يسمعون. سماع انتفاع. أما الذين يسمعون السماع العادي ما يستجيبون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الكفار سيأتينا عنهم الآن أنهم قالوا سمعنا، وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لكنهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وما أكثر الآن الذين طبع على قلوبهم، تجد الآذان مفتوحة والقلوب مغلقة. نعوذ بالله من الخذلان. كل واحد منكم مر بها عينات من هذا النوع كثيرة. يسمع حق واضح مثل الشمس وآيات وأحاديث وفتاوى وكذا، وقلبه مغلق مصمت ما يدخل الخير. هذا معاقب، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كل يوم له شأن جل وعلا. فأنت احذر من هذه العاقبة، احذر أن تكون الأذان مفتوحة والقلب مصمت والعيون مفتوحة والبصيرة مظلمة، احذر من هذا. ومن أعظم ما يسبب لك هذا التولي عن الطاعة، ومن أعظم ما يبعدك عن هذه النتيجة المبادرة، لأن الصادق الله عز وجل ما يخذله. الصادق واضح في عمله وهمته وبرنامجه أنه صادق، أن هذا ينتفع. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هو يسمع بأذنه لكن قلبه أصم، وهو يسمع بأذنه وقلبه أصم، وهو ينطق بلسانه وقلبه أبكم ما ينطق الخير، وهو يعقل يفهم كلامك لكن قلبه ما يمسك. هؤلاء أعوذ بالله شر، لم يقل الله عز وجل شر الناس عند الله، بل قال شر الدواب، وفي هذا تخصيص لهم وإهانة لهم. يعني حتى الكلب أحسن منهم، لأن الكلب من الدواب، وحتى الخنزير أحسن منهم، الخنزير على سوءه أحسن منهم لأن الخنزير من الدواب، والحشرات والفواسق وغيرها كل أحسن منهم. شر الدواب عند الله يعني شر كل ما دب ودرج وطار وحشرات وغيره، شرهم عند الله هذه الصنف الصم البكم الذين لا يعقلون، اللي أغلق على قلبه فلا يدخل خير ولا أخرج من خير. وش سبب إغلاق القلب؟ قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الخطير: إن الفتن تعرض على القلوب عرض الحصير عودا عودا. الآن تعرض علينا فتن كثيرة، حتى الشرك فتنة والبدع فتنة، كل الفتن تعرض علينا. فأي قلب أشربها، يعني أمسك الفتنة أو استحلاها أو اهتواها، نكت في قلبي نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها، أي فتنة كانت يشمئز منها ويرفضها، نكت في قلبي نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض كالصفا أي كالمرو، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، من كثرة ما رفض الفتن، فتن الشهوات والشبهات، يرفضها يرفضها، خلاص أصبح عند حصانة من الله عصمة، ما عاد تضر فتنة حتى الدجال وغيره ما دامت السماوات والأرض. هذا القلب الأبيض. وقلب أسود مرباد، أي فيه سواد وفيه بياض وفيه ما بين ذلك، من كثرة ما تشرب الفتن، تعرض عليه فتن النظر استرسل، فتن السمع استرسل، فتن الأكل استرسل، فتن الشبهات، فتن كذا، اتبع هذا يستشرب حتى يعود قلبه أسود مرباد، ثم يعود كالكوزي مجخيا. هذا اللي قال الله شر الدواب، كالكأس المقلوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يكون القلب أعوذ بالله أسود ومنتن، بعدين ما يدخله إلا اللي من باب الهوى. إذا جاء شيء من باب الهوى دخل، وإذا جاء شيء من باب الحق ما يدخل، عقوبة له كالكوز المقلوب. والله رأيناهم، ورب الكعبة رأيناهم، وناس يصلون والله بعضهم إنه قوام صوام، وأنا أعرف ناس منهم، إذا جاء التوحيد وذكره والسنة وكذا ما يبالي، وكأن أعوذ بالله مخنوق. وإذا جاء أهل التوحيد، وإذا جاء مسائل التوحيد، مسائل تكفير المشرك، مسائل المبتدعة، وإذا جاء ذكر أعوذ بالله شرار الخلق مثل رئيس تركيا ولا رئيس مصر السجين هذا ولا أهل الأحزاب، انتعش واستبشر وقام، خلاص دخل الآن من هواه، باب الهوى انفتح في القلب، لأنه ما عاد يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا اللي يجي من باب الهوى، ينفتح قلبه ويبدأ يستشرف الخبار، يقول وش سوى وش قالوا. وإذا جاء التوحيد وأهله مرة مغلق، هذه عقوبة. هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون، تعلمه شيء واضح مثل الشمس ما عاد يسمع، ولا يسكتك بس يعطيك اللي تبي، وهو قلبه مغلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا ما جاء من طريق الهوى انفتح له القلب. رأيتم كلكم أصناف من هذا، ترى هذه عقوبة، ترى الإنسان ليس في عصمة، ليس في مأمن إلا أن يعصم الله عز وجل. طيب لماذا أغلق الله قلوبهم؟ قال: ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. لو كان الله يعلم فيهم خير، شوف هذا رجع إلى العلم السابق، كما قال الشيخ محمد مرة أخرى: ساعة العلم وساعة القدرة يرجع لها كل شيء، ساعة علمه وساعة قدرته. ساعة قدرته إن حال بينه وبين قلبه، حال بينه وبين قلبه، وش عاد أقرب من هذا؟ قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وإحداث الهمم، أصير ناوي على سفر وفي خلال لحظة هون، وأصير ما عندي نية وفي خلال لحظة أعزم. طيب مدام قلبي هذا لا ما عاد أتحكم فيه، ينتقض عزمي ويحيى عزم آخر، معناها أنه عرفت ربي اللي يتحكم حتى في أدق الأشياء اللي في أنا. هذا سعة قدرته. وسعة علمه أن سبحانه وتعالى رسم كل شيء، وكل واحد ماشي على مساره ولا يظلم أحد، كل سفينة سترسو في الشاطئ الذي الله عز وجل كتب لها، والله ما تحيد إلى هنا ولا هنا. أهل الكفر يرسون في الأماكن التي يظهرهم الله في الدنيا ويعملون، لكن مرساهم فيما كتب لهم في الأزل. وأهل الخير كذلك، لو علم الله فيهم خيرا، هنا أيضا نكر في سياق الشرط، يعني ما في أي خير. ولذلك لا تحسن الظن بمشرك أو مبتدع، لو كان الله يعلم فيه خير لفتح قلبه، لكن فتح القلب هذا هو موهبة من الله، إن الإنسان يسمع الآية وينتفع، يسمع الكلام وينتفع، ويعمل ويطيع، بس هذا ما ينتفع، يعرض على الخير ما يستاهله، لأنه معرض عنه، ما يريد إلا الشيء اللي من هواه. قال تعالى: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فجمع هنا بين التولي والإعراض، الإعراض إعراض القلب، والتولي تولي الجسد، يعطيك دبره تولى ما يسمع ولا يريد العمل. لو أسمعهم وفتح قلوبهم سيؤول أمرهم إلى أن يتولوا عنه وهم معرضون، ويكون الأمر أشد. يكون الأمر أشد، إن أسمعهم وأفهمهم ثم تولوا وهم معرضون. هذه الآية يا الإخوة تفتح كل مغلق في مسألة القدر، لماذا أضل الله هذا ولماذا هدى الله هذا، يعود إلى علم السابق وقدرته، علمه وقدرته. لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، لو كان الله عز وجل علم في أبي طالب خير لا أسمعهم، لو علم الله في آمنة بنت وهب خير لا أسمعها وماتت موحدة، لو علم الله في عبد الله بن عبد المطلب وعبد المطلب وخير لا أسمعه. هذا سر الله في خلق، يجب عليك أنك تسلم بس تسعى في نجاة نفسك، ما عليك من الناس، ما عليك من الهالك كيف هالك، أنت بس اسع في نجاة نفسك. لكن اعلم أن الله ما يظلم أحد، لو كان يعلم فيه خير أسمع. قال ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، آيات عظيمة وتهديد، وهذا جاء بعد النصر، بعد التمكين في بدر، احذر. ثم أعاد الله عز وجل الخطاب مرة أخرى بهذا الاسم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، الاستجابة هي سرعة المبادرة، استجيبوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، يعني استجابة سريعة جدا إذا دعاكم لما يحييكم. هذا فيه تشريف للرسول عليه الصلاة والسلام، إنه أي شيء يدعون إليه ترى حياة، إذا دعانا إلى القرآن ترى القرآن يحيينا، إذا دعانا إلى الجهاد أو الهجرة ترى حياة لنا، حياة، دعاكم لما يحييكم، إذا دعاك للطاعة، إذا دعاك للشرع، إذا دعاك للقصاص لكم في القصاص حياة، أي شيء يدعوك الرسول إليه عليه الصلاة والسلام اعلم أن حياة لك، حياة جديدة. ولذلك ما لك خيار إلا أن تستجيب، إذا كنت تريد الحياة، تريد أن تزداد حياة، ما لك خيار إلا أن تستجيب وإلا تموت. إذا ما استجبت لما يحييك وش يحصل لك؟ تموت، يموت قلبك، يموت همك، يموت كل شيء، يموت. قال أيضا محذرا، واعلموا، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا التهديد الأول. والتهديد الثاني، وأنه إليه تحشرون. والله تأديب عظيم لأهل بدر وهم أحب الناس إليه، فما بالك بغيرهم. التهديد الأول يكون في الدنيا، اعلموا إذا تأخرتم عن الاستجابة للهجرة للجهاد للعلم لغيره، اعلموا أنك أنت الآن ناوي أو فاهم أو مريد أو عندك قدرة، لكن في خلال جزء من الثانية خلاص يحال بينك وبين قلبك، كما قال ابن عباس، يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان، أو يحول بين المؤمن والمعصية، أو يحول بين يعني كثير كثير من المعاني فيها. لكن اعلموا أن الله جل وعلا بسعة قدرته وسعة علمه يحول بينك وبين قلبك، وهذه قيلت بعد الأمر بالاستجابة، إن لم تستجب ترى يحال بينك. والله هذا حصل، والله الذين ما يبادرون، كم مرة ما بادرت الخير ثم حصل لك انشغالات وكذا وراح عليك الخير. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد عودوا أنفسهم على سرعة المبادرة والمسابقة، وأن إذا انفتح باب الخير بسرعة، لأن الشيطان يعرض ويحال بينك وبينه ويروح عليك الخير. أبو بكر رضي الله عنه في الصباح أصبح صائم وأطعم مسكين وتبع جنازة وعاد مريض، لأنه يعلم أنه أبواب الخير إذا تفتحت ما يتأخر عنها، سبحان الله العظيم. ابن عمر كان يصلي وقرأ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وعنده هذه جاريته مرجانة ولا، فخاف أنه إذا انتظر لين يسلم أن يحال بينه وبين قلبه ولا تنتقض نيته، فأشار إليه وهي في الصلاة أنها حرة، مع أنها أحب الناس إليه. هذه المبادرة، استجيبوا. ولذلك الصحابة بعد ذلك حتى لما جاءهم الخبر أن القبلة تحولت استجابوا وهم في الصلاة، فأصبحوا تحولوا إلى مكة وهم في الصلاة، إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. من العلماء من قال إن هذا تهديد بالموت، إن الله يحول بينك وبين قلبك بالموت، في لحظة خلاص تغرغر ولا عاد تتوب ولا عاد تسبح ولا عاد، هذا معنى صحيح وحسن، تهديد. ولذلك قال بعده وأنه إليه تحشرون، هذا معنى أنه يحول بينك وبين قلبك بالموت. أو كما قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال سبعا، مرض يشغلك ولا فقر ولا هرم ولا الدجال ولا الساعة ولا غيره. المعنى الثاني، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيه معنى المراقبة. اعلم أن الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد، وأنه بينك وبين قلبك، يعني أي همة أو وسوسة أو خطرة أو شيء تراه مسجلة ومرصودة ومعلومة لله عز وجل، لأنه بينك وبين قلبك. هذا أيضا معنى حسن فيه المراقبة، والأول فيه الموت والتهديد. المعنى الثالث، اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أخذوا كلمة يحول أنها من التحول وليست من الحيلولة، فقالوا إن الله يقلب القلوب، إذا كانت الآن مليئة بالخوف قد يحول الله بالأمر إلى الأمن، وإذا كان أنتم مستضعفين يحول إلى القوة فيها رجاء، أو العكس. وهذه مأخوذة من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول يعني لا تحول، هذا أيضا معنى. وذكروا معاني في مسألة يحول بين المرء وقلبه، لكن ترى الصحابة والسلف خافوا منها، والله خافوا منها خوف شديد. اليوم أنت على حال وبكرة ما تدري شو الحال اللي أنت عليه، ولا تؤتى إلا من نفسك، كما قال علي لا يرجو أحد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه، تراك تؤتى من نفسك. لكن الله عز وجل لكل يوم، كما قال ابن عباس لكل يوم 360 نظرة في اللوح المحفوظ، كل يوم هو في شأن، ما تدري أحد النظرات هذه تروح فيها. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والتهديد الثاني، وأنه إليه تحشرون، يعني هذا عاد أكبر تهديد، تراكم أنتم مهما تكاسلت وفرطت ترى مرجعك إلى الله عز وجل، ستحشر إليه كما وصف الله عز وجل. والتهديد الثالث، لعدم الاستجابة والتحرك، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيضا قد الآن عندك أمن، عندك سعة، عندك وقت، لكن قد تخبط فتنة ما تقتصر على الظلمة، وإنما تعم الصالح والطالح، ثم عاد في الفتن ما عاد تقدر لا تعبد ولا تطلب العلم ولا تهاجر ولا تجاهد، تجي فتن سوداء مظلمة، اتقوها. قالوا للزبير بن العوام لما قدم البصرة، قال لبعض البصرة قتل الخليفة عثمان بين أظهركم وأسلمتموه للظلمة، ثم الآن أتيتم العراق تطلبون بدمه لما جاء الجمل. هذا السؤال ما يقال للصحابي رضي الله عنه، أنا أمر، لكن الصحابي أجاب بجواب عظيم، فقال والله لقد نزلت هذه الآية، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما ظننا أنها فينا ولا أننا ندركها، حتى خبطتنا فتنة عثمان رضي الله عنه، مقتل عثمان والخوارج وهذا، حتى توقف الصحابة في صفين، فعلمنا أنها أصابتنا رضي الله عنه وأرضاه، ثم قتل فيها هو الزبير. فيقول الله عز وجل اتقوا فتنة، وسبب الفتنة عدم الاستجابة، ترى كل الأمور تعود إلى ضعف الاستجابة. العبد يجب أنه يعود نفسه على سرعة الاستجابة، وهذا العبد الحقيقي، العبد الصادق هو سريع الاستجابة، يعني قدر استطاعته، والله يعذر عن ما خرج عن الاستطاعة، لكن العمل كل ما كان سريع الاستجابة كل ما كان أصدق وأحب إلى الله، مو مثل اللي يسحب رجليه. قال تعالى عن المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني حصل منهم صلاة ونفقة بس ما لها طعم، لأن بالكره. المؤمن لا، سريع الاستجابة، وخاصة إذا انفتح له باب خير، هذا مريض راح يعود، هذا منكر يغير في وقته، ترى كم مرة في مجلس حصل منكر وأجلت دقيقة دقيقتين وبعدين ما عاد انكرت، ألم يحصل هذا؟ يحصل كثير، أول لحظة ممكن عزمه قوي أنك تنكر، بعدين شوي بتركهم شوي لين يروح فلان لين يجتمعون لين ما أدري وشو وراح المنكر ولا انكرت. هذا اللي يحصل لك دائما في صلاة الليل، كم مرة تبي تقوم بعد شوي بعد شوي وراح عليك، كثير الشيطان يلعب على هذا المسألة. التهديد الرابع لضعف الاستجابة، واعلموا أن الله شديد العقاب، شديد العقاب، وعاد هذا أمر لا يطاق ولا يحصر، عقابة شديد أحيانا في قلبك في نفسك في أهلك في مصيرك في كل شيء، لكن الله شديد عقابة شديد سبحانه وتعالى. وخاصة المتولي والمعرض وعدم المستجيب هذا عقاب شديد، قد يعقبه نفاق في قلبه، قد يفعل به ما يشاء سبحانه. ثم رجعت الآية للتذكير بالنعمة بعد هذا التأديب، لأن التأديب يأتي على شكل جرعات يعني قوية جدا، وبعدين يأتي نوع تأنيس إما بذكر نعمة أو بذكر حالهم، بعدين يرجع التأديب مرة أخرى، وهذا أبلغ في التزكية. هناك أول ما بدأ إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، وهدد بجهنم، عقبها بقوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، وقوله أن الله موهن كيد الكافرين، وقوله وأن الله مع المؤمنين، تأنيس. ثم رجع الخطاب إلى التأديب القوي جدا والتهديدات اللي سمعتها، ثم يرجع الآن الخطاب للتأنيس. قال تعالى لأهل بدر ومن بعدهم: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض في مكة وفي غيره تخافون أن يتخطفكم الناس، تخطف مثل تخطف الطير، هذا والله كان حالهم في مكة، قليل مستضعفين ويخافون أشد الخوف أن الناس يتخطفونهم. القبائل العربية كلها كافرة ومشركة، والمكة مشركين، والفرس والروم مشركين، والأرض كلها مشركة، وهم يعدون على الأصابع يتخطفون الناس تخطف، يفرمونهم فرم. فقال تعالى: واذكروا، لا تنسى النعمة، إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فماذا فعل بكم؟ آواكم وآواكم إلى الأنصار وإلى المدينة، وجعل لكم حصن ومنعه، وأيدكم بنصره، وتقدم كيف فعل في بدر، ورزقكم من الطيبات والغنائم وغيرها لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا. ومن الشكر الاستجابة. أمس ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب الآيات العظيمة اللي هي سبب الشرك، فقال تعالى في سورة يوسف: قال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. إذن لماذا لم يستجيب الناس؟ ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن عدم الاستجابة والتولي والإعراض سبب عدم الشكر، أكثر الناس ما يشكرون، لذلك لم يفهم ولم يتبع كما قال الشيخ هنا لعلكم تشكرون. الآن رجع التأديب مرة أخرى، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة هي شيء مأمور بحفظه فتنقصته تنقص بخفاء، هذا معنى الخيانة، شيء أمرت بحفظه فتنقصت منه أو فرطت فيه على وجه الخفاء، سواء سر، السر أمانة فأنت ما حفظت الأمانة، أو مال أو ولد أو عبادة، أليس الغسل من الجنابة أمانة؟ أليس الوضوء أمانة؟ الزكاة أمانة؟ الصيام أمانة؟ العبادات كلها أمانة. لا تخونوا الله والرسول، أعد الله عز وجل التنقص هذا خيانة لله ورسول. وتخونوا أماناتكم، الغلول، المال، الولد، من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لرعية تحرم الله عليه الجنة أو عرف الجنة. وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال ابن مسعود: ما منا أحد إلا مشتمل على الفتنة، لأن مالك هذا فتنة، أي اختبار، ولدك اختبار، وزوجك اختبار، كل شيء عندك اختبار، ما منكم أحد إلا وهو مشتمل على الفتنة. فإذا دعوتم فقولوا نعوذ بالله من مضلات الفتن، من مضلات الفتن، ولا لو تقول نعوذ بالله من الفتنة دعاء صحيح، لأنك أنت تقصد مضلات الفتن. لو تقول أعوذ بالله من الفتنة يعني أعوذ بالله من المال والولد والزوج، هذه فتنة. ولكن كما في حديث حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله ولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وأما الفتن اللي تموج موج البحر لها شأن آخر. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة واختبار، وأن الله عنده أجر عظيم، الله عز وجل عنده أجر عظيم. هذه الفتنة قد تكون أنداد، الفتنة هذه قد تحول إلى ند لله. في آية ماذا؟ كيف تحولت الفتنة هذه إلى أنداد؟ أنداد لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله والهجرة من الجهاد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالفتنة قد تكون ند لله، هذا معنى الاختبار اللي يرسب فيها يجعلها ند لله، يمتنع من الخير بسبب المال والولد، وأن لكن الله عنده أجر عظيم. ثم قال تعالى أيضا مؤدبا ومبشرا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نحن الآن خاصة في هذا الزمن والله أن أحوج ما نكون الفرقان. الفرقان يعني نور في قلبك يفرق لك بين الحق والباطل، بين التباسات وبين حدود الله عز وجل، وبين السنة والبدعة، والسني والمبتدع، والكافر والمؤمن، والمشرك والموحد. فرقان يفرق لك بين كل ما اختلف الناس فيه. إذا كان هذا الفرقان الناس أحوج ما يكون إليه في السابق، هم الآن أحوج ما يكون إليه. ما هو سببه؟ كيف ينمو هذا الفرقان في قلبك؟ متى؟ إن تتقوا الله. سبحان الله العظيم، كل ما تتقي الله كل ما يقوى الفرقان في قلبك، والله أعلم بالمتقين. وأيضا يكفر عنكم سيئاتكم، يمحو ما مضى، وأيضا ويغفر لكم، أي يستركم في الدنيا وفي الآخرة، لأن المغفرة فيها ستر، والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله، شوف كيف المثاني، هناك شديد العقاب، بعد بفترة قال ذو الفضل العظيم، يعني يؤنس ويؤدب وهكذا. ثم قال في الآية الأخيرة أيضا مذكرا، سبحان الله، كل ما جاء أمر ذكرهم، فقال: وإذ يمكر بك، أي واذكر أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام، إذ يمكر بك الذين كفروا. والمكر لا يكون إلا بتداهي وخفاء، ما يكون مكر ظاهر. يمكر بك الذين كفروا، وهنا يذكرون العلماء قصة إبليس لما حضر معهم في دار الندوة وتشاوروا في أمره، يعني اجتمعوا رؤوس القبائل في مكة والناس، وجامعهم إبليس حاضر معهم، تشاوروا في أمره صلى الله عليه وسلم لما أعياهم، وهذا كان سبب الهجرة، يعني بعد ذلك الاجتماع أذن الله له بالهجرة. فمنهم من قال نثبته، ليثبتوك، بمعنى نحبس عندنا في مكة حتى يموت. وبني هاشم ما تستطيع أن تتصرف لأن القبائل كلها ضدها، ونحن ما قتلنا ابنهم لكن نحبسه لأنه آذانا، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وسف أحلامنا وكفر أهلنا وعاب آلهتنا، لابد نحبسه حتى الموت، ويكون يقوم عليه حراس لين يموت. هذا رأي. ومنهم من قال نخرجه من مكة ونطرده، ثم العرب ستتولى، يكون بأيدي غيرنا ولا بيدنا، لأنهم يقول العرب لن يقبلوا كلام اللي يقوله، يقتلونه ولا يؤذونهم ولا يكون بأيدينا. ومنهم من قال لا، ما في حل، وهذا رأي الخبيث أبو جهل، لأنه هو إبليس بني آدم أبو جهل، وسبحان الله العظيم أخزاه الله في بدر، قال لا ما في حل، إن حبسناه مشكلة، وإن سيحناه في الأرض مشكلة، ما في حل إلا نقطع العرق من أساسه، نقتله. قالوا طيب بني هاشم، قال يجتمع من كل قبيلة فتى جلدا مع سيف وكذا، ويضربون ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، وتعيا بني هاشم أن تقاتل الناس كلها فتقبل الدية ونحسم الموضوع كله ونرتاح منه. هذا كله حصل، والشيخ إبليس هذا أيد رأي أبو جهل، قال هذا الرأي، وأرادوا ذلك، لكن سبحان الله العظيم لو يجتمعون أهل الأرض كلهم، الله ولي المؤمنين، الله عز وجل شاهد عليهم، وما من دابة لو أخذ بناصيته. فيقول الله مذكرا نبيه ومنعما عليه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. عندهم حل آخر غير كذا؟ لذلك الموحد كما ذكر عن ابن تيمية غفر الله له ورحمه، إن قال مساكين أعدائي ماذا يفعلون بي، ما لهم إلا ثلاث خيارات، هي هذه نفسها: إن قتلوني قتلي شهادة، وإن حبسوني حبسي خلوة بربي، وإن سيحوني في الأرض سياحة. فهم تعيهم الحيل، لأن أهل الدنيا يستطيعون التصرف مع صاحب الدنيا اللي هو يريد الدنيا، يلون يده بنقص منصب أو نقص مال أو نقص شرف أو كذا، لكن صاحب الآخرة يعيون به، هو أصلا لا يريد منصب ولا شرف ولا جاه ولا مال ولا شيء، كيف تلوي يده هذا؟ كيف؟ ما في إلا أحد ثلاثة أشياء هذه: إما أن تحبس لين يموت، وإما أن تطرده من أرضه والغريب دائما يكون ضعيف، وإما أن تقتله، وكلها خير إذا إذا كما قال هنا كل اللي الله يختاره الخير. فقال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم يدبرون والله عز وجل أراد أن يمكر بهم ويأتي بهم إلى بدر ويقتلهم كلهم البطشة الكبرى. بعد هذه القصة وهذا الاجتماع بسنة وبضعة أشهر أتابهم كل اللي في الاجتماع واللي خارج الاجتماع والرؤوس كلهم أتابهم البدر وأخزاهم وسحبوا بأرجلهم إلى القليب لأنهم يمكرون. وفي وقتها كان محمد صلى الله عليه وسلم أضعف شيء، إيش بيسوي يعني؟ أصل القبائل كلها ضده والناس كلهم ضده، ماذا يعمل يعني؟ كانوا مستضعفين، لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلذلك الله عز وجل يذكرهم، هنا ذكر نبيه وقبل قليل يذكر الصحابة والنبي معهم، قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. إذن ما المطلوب؟ المطلوب استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المطلوب تحقيق العبودية، المبادرة، المطلوب اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، المطلوب اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، المطلوب اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الآيات العظيمة يعني هي حتى سبحان الله يعني لغة الخطاب فيها أشد من اللي بعد أحد، مع أن هذه عقيب نصر لكن التأديب فيها أشد. اللي بعد أحد حصل لهم في أحد ما حصل وأدبهم الفعل، فجاءت هناك فيها تأنيس أكثر، هنا فيها تأديب أكثر. وهكذا يفعل الله مع أوليائه، هكذا وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن يحول بين قلوبنا وبين الكفر والبدعة والمعصية. سمع عمر غلام يقول اللهم أنك تحول بين المرء وقلبه، اللهم حل بين قلبي وبين الخطايا. فأحب عمر دعا له بخير، هذه دعوة فقيه، هو غلام صغير في أول شبابه، يقول اللهم أنك أنت تحول بين القلب وبين المرء وبين قلبه، فحل بين قلبي وبين الخطايا ولا ما أستطيع. فدعا له بخير. فنحن نسأل الله أن يحول بين قلوبنا وبين الخطايا والبدع والشرك والكفر، وأن يقين الفتن ومضلات الفتن، وأن يجعلنا ممن يسمع ويطيع، ولا يجعلنا من الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.